في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. أيها القائل غير الصواب، أمسك النصح وأقلل عتابي، واجتنبني واعلم بأن سوف تعصى، ولخير لك بعد اجتنابي. إن تقل نصحا فعن ظهر غش، دائم الغمر بعيد الذهاب. ليس بي عي بما قلت، إني عالم أفقه رجع الجواب. إنما قرة عيني هواها، فدع اللوم وكلني لما بي. لا تلمني في الرباب وأمست عدلت للنفس برد الشراب. هي والله الذي هو ربي صادقا، أحلف غير الكذاب. أكرم الأحياء طرا علينا عند قرب منهم واغترابي. لقيتنا في الطواف وصدت إذ رأت هجري لها واكتنابي. عاتبتني ساعة وهي تبكي، ثم عزت خلتي في الخطاب. وكفاني مدرها لخصوم لسواها عند حد تباب. ألم طيف فهاج لي طربي، ليلة بتنا بجانب الكثب. ألم بي والركاب ساكنة ليلا، وهمي بذكرتي وصبي. فبت أرعى النجوم مرتفقا من حبها، والمحب في تعبي. طيف لهند سرى فأرقني، ونحن بين الكراع والخرب. يا هند لا تبخلي بنائلكم، من عاشق ظل منك في نصبي. يا هند عاصي الوشاة في رجل يهتز للمجد ماجد الحسبي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وسامح صلاح الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.